بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا في هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقفنا عند الشبهة التاسعة التي قلنا أن المصنف أرد عليها وأفاد وأعاد وأطنب، لأنها مسألة مهمة جدا. ولذلك ختم رحمه الله كتابه مفيد المستفيد بسردها، أي الردود والوقائع والأحداث التي استدل بها في رد هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتصدقون، وتلحقونهم بالمشركين، مع أن المشركين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون ولا يتصدقون، ويزعمون أن القرآن سحر، إلى غير ذلك مما رأيت. فقد بين المصنف في مفيد المستفيد مسألة تكفير المسلم الذي وقع في الشرك فصار بذلك من المشركين، وحشد أدلة، ووجه كلام ما اشتبه من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. ثم قال بعد ذلك في مفيد المستفيد، قال الوجه الثاني، وهو المقصود هنا باعتبار تلخيص الردود المذكورة سابقا مما ذكره رحمه الله تعالى في الكشف، قال الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم فتقول له ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر، يعني ذلك الرجل، بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. وهذا هو معنى قول العلماء أن تكفير المشركين من أصل الدين، وأنه معلوم بالضرورة وبالفطرة. قال الشيخ: ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم في هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام، جهال ويتكلمون في التوحيد وفي دين الله تعالى، فبسبب ذلك قال اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق. قال: فلا تحقرها، وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت، ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره، يهدون بأمره، وذلك بالصبر على الحق واليقين به. فتقول: لا عذر بالجهل في عبادة الله تعالى، هل في ذلك خلاف؟ الجواب: تقول لا، بيقين وجزم. ويستنبئونك أحق هو، قل إيه وربي إنه لحق. وقال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما صبروا على الحق وعلى التوحيد وكانوا بآياتنا يوقنون، فلا شك عندهم في ذلك. قال: فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا، هنا جاء سرد ما كان مقصودا، فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، مع أن هذا الرجل ينتسب للإسلام ويصوم ويصلي، ومثل همه صلى الله عليه وسلم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة ولم يمنعوا غيرها،

فقد يخرج المرء بالإسلام بارتكاب فعل واحد فقط. ولذلك أجمع العلماء أن من سب الله تعالى كفر، وقد يسب الله بجملة واحدة، مبتدأ وخبر، كلمتان فقط، وتأخذ ثواني معدودة، ولكنه مع ذلك يكفر ويخرج من الإسلام. فلا يشترط في الفعل المكفر أن يكون طويل الزمن مثلا، إذ قد يظن بعض الناس أن الكفر ككشف عورة المصلي، فلا تبطل صلاته إلا إذا طال وفحش. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا في النار، مع أنه يصلي ويصوم ويتصدق إلى غير ذلك، لكن يتكلم بكلمة فتهوي به في النار. وإلا فما معنى تخصيص العلماء باب حكم المرتد؟ لماذا؟ قالوا: لأنهم يقولون من فعل كذا فهو مرتد، وهذا القول ردة عن الإسلام، وهكذا. ولم يقولوا: الردة أن يفعل المرء كل ما يخرجه من الإسلام دفعة، ولا يترك ناقضا من نواقض الإسلام إلا فعله. قال الشارح رحمه الله: قوله ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، يعني وتكذيب القرآن كذلك وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ قال: المذاهب الأربعة وغيرهم من بقية العلماء باب حكم المرتد، وعرفوه بتعاريف، فقالوا: هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثبت له عقد الإسلام ثم كفر بعد ذلك، لأن الشبهة المذكورة شبهة ملعونة، وهي قولهم: لسنا كمشرك العرب، وليس حكمنا حكمهم، فنحن نصوم ونصلي ونتصدق ونزكي، وهم بخلاف ذلك. فكأن المخالف يظن أن المرأة لا يصدق عليه اسم الشرك حتى يتلبس بكل ما فعله المشركون، فمن هنا جاء الرد. قال الشارح: فهذا المذكور في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة، أو يخرج من الملة ولو معه الشهادتان، لأننا سبق أن قلنا أن الإسلام المنجي هو اعتقاد معنى الشهادتين مع التلفظ بهما، والعمل بما اقتضته كلمة التوحيد من كفر بالطاغوت وإيمان بالله. أما التلفظ بالشهادتين مع عدم اعتقاد المعنى المطلوب، كاعتقاد أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، فهذا وغيره نفاق، إن ظهر من صاحبه أخذ به، وإلا فحكمه حكم المنافقين، والمسألة مبسوطة في مظانها. قال: يكفر ولو كان معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد فقط، اعتقاد واحد، أو عمل واحد فقط، أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا يختلفون كذلك أن المرتد ليس هو الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، يعني المرتد ليس هو الذي يكفر بالدين بالكلية أصولا وفروعا جملة وتفصيلا، وهذا شبيه بما يقوله بعض العامة أن الكافر هو الذي لا يؤمن بوجود الله تعالى، فيحصرون الكفر في هذا، وهذا غير صحيح كما سيأتي معنا. قال: بل هو قسم، يعني بل هذا مرتد ولا إشكال، لكن ليس الردة، أو ليست الردة محصورة في هذه الصورة فقط. قال: بل هو قسم، والقسم الآخر هو ما تقدمه. انظر هنا يقول الشيخ: ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، يعني أن المرتد يكون معه شعائر وأمور، وقد يكون من أهل الصلاة والجماعات والمساجد، أو من أهل الحج أو الجهاد، ولا إشكال في ذلك، ثم يفعل أو يقول أو يعتقد ما يوجب خروجه عن الإسلام فيحكم له به، ولا يشترط أن يقول هو كافر بالدين، أو لا يؤمن بوجود الله، أو هو كافر بجميع الشرائع والشعائر. وأما منهج الموازنات الذي يقرره بعض المتأخرين فهو قريب من القول بتكافؤ الأدلة، فيقولون مثلا كل يشير إلى معبود واحد أو كلهم من أهل القبلة لأجل كونه يصلي، مع أنه ينقض لا إله إلا الله صباح مساء، فهذا كلام باطل من كل وجه، ينقض الدين ويهدم الملة كما مر، ويأتي مزيد بيان بإذن الله. ثم يقول المصنف: ثم ذكروا أنواعا يعني من المكفرات كثيرة ومثلوا لها أمثلة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وقالوا من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به. لم يقولوا هو كافر بالكلية، هو كافر خرج من الإسلام بهذا الفعل فقط، ولا يشترط أن يكفر بالدين كله كما رأينا. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه، قال: حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف، وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة، يعني حاصل كلامهم ماذا كما يقول الشارع؟ حاصل كلامهم أنه يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا، قال أشياء فيعم القول والفعل والاعتقاد، ولو نطق بالشهادتين وصلى، بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات وأتى بمكفر، فذلك يهدم، قال هدم جميع ما معه من الإسلام. فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصر، والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره، وكونه اتخذ إلها ولو ليس من كل وجه، يعني كذلك كاف في كفره. فمن اتخذ إلها من دون الله تعالى كفر ولو لم يتخذه من كل وجه. ما معنى ولو لم يتخذه من كل وجه؟ يعني كمن دعا وطلب من الميت مع أنه يعتقد أن الأمر كله بيد الله فهذا كافر، وكمن التزم مثلا طلب الرزق من ولي أو من مشهد أو من نبي من دون الله تعالى، طلب الرزق فقط ولكنه في بقية الأمور من النجاح أو من لا لا لا لا لا لا الولد أو من الشفاء من المرض أو من غير ذلك، فإنه في هذه الأمور لا يدعو إلا الله، ولكنه في طلب الرزق ملتزم أنه يدعو هذا الميت، فهل يقال هذا موحد في كذا مشرك في كذا؟ الجواب لا، بل شركه قد أبطل كل عباداته، لأنه قد مر معنا في أوائل الدروس أن الشرك إذا دخل العبادة فمثله مثل ماذا؟ مثل الحدث إذا دخل الطهارة فإنه ينقضها. قال: بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين، يعني ولو عبادة واحدة فقط كالنذر أو الذبح أو السجود، فيكون بذلك كافرا ولو كانت باقي عباداته لله تعالى. فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. قال الشارح: وبهذا تنكشف شبهته، وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام فإنه يعني إذا تلبس بالشرك وبالكفر يصير به مرتدا، ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء، عند جميع العلماء، لأننا سبق أن رأينا أن الكافر الأصلي أخف وأسهل من المرتد الذي وقف على الحق ورده، رد الحق كبرا أو تعطيلا أو جحدا. وفي التنزيل قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فهؤلاء أي عباد القبور جاءهم البينات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقوله صلى الله عليه وسلم في الشرك: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله في الحديث الآخر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فهذه كلها بينات جاءتهم ولكنهم استنكفوا واستكبروا، فحالهم أفحش وأغلظ من حال الكافر الأصلي. قال الشارح: والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمنة مرتدون، لكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباح مساء وينقضونها صباحا ومساء. فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة أي حكما. والقول الثاني أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا الله، أو فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكم بإسلامهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد بعدما أطال النفس في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وذكر الشيخ كلاما عن العلماء ونقل إجماعات، ثم قال بعد ذلك: ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، يعني يصلي يصوم يحج يتصدق. ذكر العلماء أنه لو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله مع كل ما يفعله من العبادات أن ذلك مبطل لتلك العبادات ولو أتى بجميع الدين. قال: وهو صريح في كفر عباد القبور، يعني لأنهم يصلون ويصومون ويزعمون الإسلام وهم مع ذلك مشركون. قال: وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، ولا يختلف الناس في ذلك. فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين فهو أولى وأحرى ولا شك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف: ويقال أيضا الذين قال فيهم الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويجحدون ويوحدون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال: فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين، الشبهة التاسعة التي سنختم الردود عليها في هذا الدرس بإذن الله. قال: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. والحقيقة أن هذه الأوراق نافعة كلها، وكل رد منها يحسن بالطالب أن يقف معه ويتدبره ويتدبر الأدلة ووجه الدلالة من النص في إبطال كلام المخالف وفهمه السقيم وسوء ترتيبه للدليل على المدلول. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي: فإبطال عقيدة المخالف التي رتبها عن نظر واستدلال من النصوص يكون بالطعن في المقدمات، فهي مقدمات نتيجة باطلة فلا شك في بطلانها أو في عدم لزوم النتيجة لها. فتدبر ما ذكره المصنف تجد ذلك واضحا جليا. ولذلك المصنف يقول في هذه الرسالة تارة يقول هذه أعظم شبهة، وفي موضع آخر يقول من عرف هذا معرفة قلب، ففيه التحريض. وهكذا رحمه الله يستعمل هذا الأسلوب ليبين للطالب أهمية المسألة وعظم الغلط فيها، وكون من أصاب فيها الحق فقد أصاب الخير كله، ومن أخطأ فيها فالويل له. فهذا الكتاب كما قدمنا كتاب مهم ينبغي حفظه عن ظهر قلب، وهو نافع كذلك، لأن الذكي يسير وينظر فيبطل ما استجد من الشبهات بنفس الطريقة التي أبطل بها الشيخ الشبهات هنا. قال رحمه الله الشارح: قال قوله ويقال أيضا، هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة. قال الشارح والأجوبة السابقة ظاهرة لك، يعني كافية في كشف تلك الشبهة، يعني يريد أن يقول أن هذا من باب قول الشاعر وكيف يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ولكن هذه شبهات موجودة متداولة ملفقة يسمعها الناس ويقرؤونها، فوجب الرد عليها وحشد الأدلة والبراهين لإبطالها جملة وتفصيلا حتى لا يبقى فيها لمبتدع مطمع، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال أما سمعت الله كفرهم، هم يحجون ويوحدون وينطقون بالشهادتين ويدينون دين المسلمين في الظاهر، فكيف بمن جعل الأنداد معاذه وملاذه وملجأه في الرغبات؟ يعني هؤلاء قالوا كلمة الكفر مرة فكفروا ونزل فيهم القرآن، فما بالك بمن جعل الأنداد والأولياء معاذه وملاذه وملجأه في الرغبات كما هو الواقع من القبوريين والعياذ بالله. فلسانه يقول الشارح، فلسانه يقول لا إله إلا الله وعمله يقول لا إله إلا فلان. قال وكذلك الذين قال الله فيهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال الشارح كفروا بسبب كلمة واحدة وهم يعملون الأعمال الشرعية، هم في جهاد ويعملون أعمال المسلمين فصاروا بها كفارا بعد إيمانهم، لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفارا مرتدين، فبهذا تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة. فالمصنف هنا رحمه الله ذكر آيتين من سورة التوبة، الأولى قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره حدثنا أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك قال سمع زيد بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال هذا المنافق لئن كان هذا صادقا لنحن أشر من الحمير، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل، يعني قال ما قلت، فأنزل الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فسمعها الله وإن لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إسلامهم، فكان ما أنزل من هذه الآية تصديقا لقول زيد. والمشرك القبوري الوثني لا شك أنه شر من هذا الرجل، يعني أن هؤلاء قوم يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر منه الكفر لم تكن صلاتهم ولا باقي عباداتهم مانعة من تكفيرهم أو شفيعة لهم أو يقال تغمس في حسناتهم، فهذا كفر، بل نازل القرآن فيهم وفي بيان كفرهم وفضحهم. ومن هنا سميت سورة التوبة بالفاضحة لفضحها المنافقين. والآية الثانية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون في قوم مسلمين يجاهدون وخرجوا في غزوة العسرة في الحر، ولم يقولوا لا تنفروا في الحر، لكنهم كما جاء في الحديث أن رجلا في غزوة تبوك قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتذر وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم يكن كلامنا ذلك عن عقيدة اعتقدناها، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيجيبه ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عمر ما يلتفت إليه، يعني لا ينظر إليه، ولا يزيده، وما يزيده عليه، يعني ما يزيد عن أن يقول له صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولم يقل أحد هؤلاء بذروا الغالي والنفيس في نصرة الدين وجاهدوا ودافعوا ويكرهون الكفار ويقاتلونهم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما ظهر منهم قول السوء نزل عليهم الحكم، ولكن من تاب تاب الله عليه، على أن تتحقق فيه حقيقة التوبة بأن يعرف ويعترف أنه كان على كفر وفسق، وإلا فمن ماذا يتوب؟ لذلك قال الله بعد ذلك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، يعني ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة، جوابها عام في كل الأجوبة، فإنها من أنفع ما في هذه الأوراق. قال فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف، وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم، قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم، وأكثر الناس على هذا الحال لا يعرف ولا يفهم، فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة، يقول والله كلام هذا صحيح، وثم تفرق بين مشرك العرب وبين المتأخرين من أخطأ إلى غير ذلك، فتروج. وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة، فإن أهل العلم مجمعون على أنها فروق غير مؤثرة. فروق إيش؟ يعني الفروق التي ذكروها بين عباد القبور وبين مشرك العرب، فيريد المعترض أن يقدح في تكفيرنا له وفي إلحاقنا له بمشرك العرب أنه ثمة فرق، بل فروق مزعومة بينه وبينهم، فهو يصدق القرآن ولا يقول هو سحر، ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحج ويصوم إلى آخره، بخلاف كفار قريش. ورأينا أن هذا الفرق لا نظر له، حيث إن الشرك مبطل للعمل مطلقا، فاستوت أعمال المتقدمين والمتأخرين في كونها باطلة مع شركهم بالله ودعاء غيره. وهذا كما قلنا كلها أدلة لإبطال منهج الموازنات الذي أولع به المتأخرون وصنف فيه بعض الناس لما ضعفوا عن حمل السنة والعمل بها، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ورغبت عن منهج سلفهم، فما ثبت في أدب الخلاف والاختلاف والمناظرة ونحو ذلك مما هو في الأمور الفرعية سواء كانت خلافية أو اجتهادية سحبوا حكمه وطردوه في كل خلاف، ولو كان في الرب جل في علاه في توحيده وفي أسمائه وفي صفاته، والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. قال الشارح هذا زيادة على الأجوبة السبعة السابقة في كشف شبهتهم، وهي قوله تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال من الأدلة على ذلك ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، والمراد بالعلم يعني بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم، يعني هم كانوا أتباع موسى، يعني أتباع موسى أو يعني أتباع موسى، فهم أتباع موسى ويقتبسون من علمه ومما جاء به، ولا ينافي ذلك قوله إنكم قوم تجهلون، فإنه دال على أن صدور ذلك منهم عن جهل أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، قال الشارح: كأنه أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه، لأن الله قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إله. أي وكأن العجل قد أعجب بعض الناس منهم، فلذلك طلبوا ما طلبوا لجهلهم. ولا يقال هؤلاء كانوا مع نبي الله موسى وصبروا على أذى فرعون وعذبوا وشردوا وثبتوا ثم بعد ذلك تكفرونهم، فلا يقال هذا. ولا يقال كذلك: ألا تتقون الله فيهم وتوجهون سهامكم وردودكم وتكفيركم إلى فرعون فهو الطاغوت الأكبر الداعي إلى عبادة نفسه وهؤلاء الناس، وإن أخطأوا فإن ذلك مغفور لهم في جملة ثباتهم في زمن لم يثبت فيه أحد. ألا ترى أن الله قال قبل ذلك: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فهؤلاء صفوة وخيار نجاهم الله من فرعون، ثم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأخطأوا، أفلا يشفع لهم ثباتهم وجهادهم وصبرهم؟ الجواب: لا، كل هذا ملغى، وكل هذا هو مما أولع به المتأخرون كما ذكرت لك من الموازنات، والقرآن والسنة واضحة في رد هذا المنهج وهذا الأمر. فلذلك قال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، ثم قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فلم يعذرهم بل جهلهم وجعل طلبهم شركا. وقول أناس من الصحابة لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على شجرة ويسمونها بهذا الاسم، يعني ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، فغلظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحلف على ذلك. فقد روى الترمذي في سننه وصححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الشيخ محمد: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا. جاء الاعتراض على النص: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، يعني هم لم يفعلوا هذا الكفر، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف. هذا الشيخ محمد يقول: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، يعني أنه لا حجة لمشرك في هذه القصة، إذ الفعل معدوم أصلا، فكيف يكفرون بشيء لم يفعلوه؟ بل سألوا واستفتوا نبيهم وكانوا حدثاء عهد بكفر، فنهوا عن ذلك. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. قال الشارح: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، فيشبهون ويمانعون في كون ذلك دليلا، يعني في كون هذه القصة، قصة بني إسرائيل وقصة ذات أنواط، في كون ذلك دليلا على كفر عباد القبور، فيمانعون من ذلك كما يقول الشارح، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا. فقالوا: فلا يصلح احتجاجكم بالقصتين علينا، فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا تكفيرهم، وهم لم يكفروا بذلك. فالجواب أن نقول كما قال الشيخ: إن بني إسرائيل لم يفعلوا. قال الشارح: فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفرا، يعني عدم كفرهم ليس بسبب كون الفعل ليس كفرا في نفسه، فالعمل كفر، ولم يكفروا لأنهم لم يفعلوا. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل استحسنوا شيئا وطلبوه، ولو عكفوا على القبور وكذلك لو اتخذوا إلها لكفروا. هذا ما ينازع فيه أحد، ولا ينفع اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأعمال الأخرى. قال الشارح: فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير، يعني أن وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل، لو صدر لكان كفرا، فكان احتجاجنا في محله، ولكنهم لم يفعلوا، وإلا لو فعلوا لكان كفرا، فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم، أي لأنهم لم يفعلوا فلم يكفروا، فكيف يكفر المرء بشيء لم يفعله، بل نهي عنه لما طلبه فكف نفسه عن ذلك. وأنتم معاشر عباد القبور جاءكم النهي والزجر والتحذير من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء ودعاء التوحيد، لكنكم أبيتم وتكبرتم ودعوتم الأموات والأنبياء واستغثتم بهم، فكان كفرهم بذلك متعينا ظاهرا بينا واضحا. ولما أورد الشيخ محمد حديث ذات أنواط في كتاب التوحيد قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال في مسائل الكتاب الثالثة: كونهم لم يفعلوا. يعني من مسائل الفوائد التي تستنبط من هذا الباب قال: كونهم لم يفعلوا. وانظر إلى ما يتفرع عن هذه الفائدة من أحكام كما سمعت. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، لم يفعلوا لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وقد يظن بعض الجهال ممن لا يكفر المشركين أن له في حديث ذات أنواط دليلا، وليس الأمر كذلك، بل هؤلاء طلبوا وسألوا، وشفاء العي السؤال، فلما عرفوا الحكم كفوا، ومع ذلك هم أصلا حدثاء عهد بكفر، فكيف يقاسون بمن نشأ في الإسلام ويسمع القرآن والأذان والأذكار والتوحيد ثم يدعو البدوي وعبد القادر؟ هذا قياس باطل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من سعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: ولكن هذه القصة، يعني قصة بني إسرائيل وكذلك قصة ذات أنواط، تفيد أن المسلم بل العالم، يعني إذا كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى عليه السلام وهم أوسع علما، يعني الذين صاحبوا موسى وأخذوا العلم من موسى أخذوه من نبي، فلا شك أنهم أوسع علم ممن لم يأخذ العلم من نبي. وفي القصة الثانية كذلك هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقدم فضيلة يعني من غيره من المتأخرين، استحسنوا ذلك ذات أنواط ظنا منهم أن الله يحب ذلك الأمر وأنه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فكيف بمن دونهم؟ لذلك قال الشيخ في مسائل كتاب التوحيد: الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، نفي هذا الأمر من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة، فكيف بمن هو دونهم؟ ولذلك قيل: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وصغير الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولذلك سنة أن يقول المسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ثم قال ابن القيم فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. فالشرك الأصغر شرك خفي، كاسمه خفي، فقد يعلمه العبد وقد لا يعلمه. لذلك جاء الاستغفار عام مما تعلم ومما لا تعلم. وأما قول المصنف بل العالم تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، هو يقصد بالعالم هنا رحمه الله أنه عالم بحسب اعتقاده أو بحسب اعتقاد الناس فيه، وإلا فهو في الواقع أو في حقيقة الأمر ليس بعالم، فكيف يقع في الشرك ثم هو عالم؟ أو يقال كذلك قد يقال بالعالم أنه عالم بغير التوحيد مثل عالم بالفقه، فإنك تجد الشيخ عالما متبحرا في الفقه وفي الأصول وفي اللغة لكنه مشرك أو يجيز الشرك، فيسمى عالما من جهة وجاهلا من جهة أخرى، يعني على جهة التجوز والتوسع. قال الشيخ رحمه الله كما في تاريخ نجد، يقول الشيخ محمد تأمل كيف أفتى صلى الله عليه وسلم وحلف على الفتية أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، يعني قول الصحابة في قصة ذات أنواط، مع أنهم لم يتلفظوا بذلك وإنما قالوه بالمعنى، يعني لم يقولوا اجعل لنا إلها كما هي عبارة قوم موسى، بل قال من قال ذلك من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فجاءوا بالمعنى، مع أنهم قال مجتهدون في ذلك لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل، ولهذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين له ذلك جهلا منهم. ومع هذا كله، يعني مع ما احتف بالواقعة من أعذار وأمور قد تظهر لبعض المولعين بالعذر بالجهل، ولكن أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا الخبر أن هذا كقول بني إسرائيل لموسى سواء بسواء. ثم قال رحمه الله فتفيد، يعني هذه القصة، تعلم أسباب النجاة، فإنه لا نجاة إلا بالعلم ومعرفة الضد والشر لغيره. فأصل الشرك الجهل، خذها قاعدة، أصل الشرك الجهل. فالشرك أعظم قول على الله بغير علم، وهو أعظم الجهل بالله وأسمائه وصفاته وحقه سبحانه. ولذلك وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من دين الله تعالى ما يعبد به ربه ويوحده على بصيرة وفهم. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في فرض العلم اعلم رحمنا الله وإياك أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ، غني كان أو فقير، شريف وغير شريف، حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صحيح أو زمن، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه علم معرفة الله سبحانه بصفاته وعلم ما تعبدهم الله عز وجل من عباداته وآداء فرائضه، هذا كله متعين يأثم بتركه ولا يعذر، واجتناب محارمه، وعلم الإخلاص لله عز وجل في جميع ما تعبدهم به حتى يكون لله عز وجل يعني عمله خالصا لا لغيره، وعلم معرفة عدوه الشيطان ليتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا، وعلم معرفة أنفسهم الأمارة بالسوء، وقال في أدب النفوس وقبح ما تدعوكم إليه، يعني النفس مما تهواه وتلذه مضمرة أو مضمرة ذلك وقائلة وفاعلة. فواجب عليكم أن تزجروها، يعني هذه النفس الأمارة بالسوء، عنه حتى لا تبلغوها ذلك. انتهى كلامه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد بالفقه هنا الفقه الاصطلاحي الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بل هو الدين كله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأولى ما يدخل في هذا الحديث وأعظمه التوحيد والسنة، فمن علمهما علم الخير كله، ومن جهلهما فما عرف شيئا. ثم قال: يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وتفيد هذه القصة بني إسرائيل وذات أنواط التحرز، يعني اتهام العمل أن يكون دخله شيء من الشرك، بل يجعل، قال الشارح، على باله هل أخلص قبل دخوله فيه، ويتفقد النفس ولحظات النفس فيما هي في النية، فينظر في نفسه هل عمله خالص لله تعالى أم لا، هل تعلم العقيدة الصحيحة من معينها الصافي أم تعلمها من كتب المتأخرين، هل هو موافق للسلف فيما اعتقدوه أو مخالف لهم، هل برئ من التعطيل والتشبيه، هل برئ من خصال الخوارج. فهذا كله وغيره لابد من الوقوف معه، ولكن بعلم، لا بالهوى والتعصب للأحزاب والشيوخ، بل بالكتاب والسنة، بفهم السلف من الصحابة والتابعين وتقليدهم في ذلك وتعظيمهم. فإذا كان الرجل مع خاتم النبيين وخرج معه في الغزو ثم يقول: اجعل لنا ذات أنواط، فهذا يجعلك تخاف وتسأل الله الثبات. قال: وتفيد أيضا، يعني هذه القصة، معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، تدرس التوحيد والناس تدرس التوحيد ثم يأتيك خلاص هذا أمر فهمناه، نريد أمرا آخر، نريد شيئا من السيرة، نريد شيئا من الفقه، نريد شيئا من كذا، من قصص إلى غير ذلك. فهذه القصة، يعني قصة بني إسرائيل وقصة ذات أنواط، تفيد أنك تعرف أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل، هو جهل. يعني قول القائل التوحيد فهمناه، هذه الجملة جهل، وهو من مكايد الشيطان كذلك. قال الشارح: وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد، يعني في متنه أو في كتب نحو، سئموا وأرادوا القراءة في كتب أخرى. اقرأ ولا إشكال في كتب أخرى، لكن لابد أن تعرض التوحيد على قلبك صباحا مساء. وقيل إنه من المراسلين، يعني الذين يراسلون الشيخ ويكتبونه، فنقم عليه المصنف في هذا القول، يعني قال له: أنك ما فهمت حتى الآن. فقال الشيخ رحمه الله: ذلك لينبههم. ففي هذه القصة الرد عليهم، فإن هؤلاء، أي من كانوا مع موسى عليه السلام، أهل علم وصدر منهم ما صدر، فلا يزهد في التوحيد، أو فلا يزهد في التوحيد، فإن بالزهد فيه يقع المرء في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة، وظنوا أنه يكفي الاسم. فكل من زهد ويزهد الناس في التوحيد فهو متهم على دين الله تعالى. خذ هذه قاعدة: كل من يزهد الناس في التوحيد فهو متهم على دين الله تعالى، يبطن خبيئة سوء ومقال ردية. وقد يزهد الرجل في التوحيد بفعله لا بقوله، كمن يشتغل بكل العلوم ويصنف في الفنون ويتكلم، ولا تجد له كلاما في التوحيد ولا في الشرك عدا خطبة الحاجة وتشهد الجمعة. وهذا مما يطعن به في الرجل، فإنه لما اعترض بعض الناس على ردود العلماء على بردة البصيري بكون خالد الأزهري النحوي المشهور شرحها، فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما ما ذكره، يعني المعترض، عن خالد الأزهري، فخالد وما خالد، أغرك منه كونه شرح التوضيح والأجرمية في النحو، وهذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جهله من هو أعلم وأقدم منه ممن لهم تصانيف في المعقول كالفخر الرازي وبمعشر البلخي ونحوهما ممن غلط في التوحيد. وقد كان خالد هذا متوفى سنة 905، وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره، فما أنكر ذلك في شيء من كتبه، كتب فيها إعراب، فيها بديع، فيها تصريف، فيها بلاغة، دقة في الفهم، قل ما شئت، توحيد إنكار الشرك لا يوجد، ولا نقل عنه أحد إنكاره. فلو صح ما ذكره خالد من حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه النصوص، يعني النصوص التي وردت في بيان بطلان صنيع البصير الشقي في بردتي هذه من الآيات المحكمات القواطع والأحاديث الواضحات البينات. قال الشارح: وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظ لفظ، فينبغي أن يقرأ الأصول الثلاث ثم القواعد الأربع ثم نواقض الإسلام وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ثم الدرة السنية والردود وهكذا، يعني مثل الفقه يقرأ العمدة ثم الزاد ثم المغني، ولا يقال هذا تكرار. وكذلك في اللغة والنحو والصرف، والأمر في التوحيد أعظم. وهو هنا يقول: معرفة التوحيد لفظة لفظة، ردا على من إذا قرأ الفقه والأصول والنحو غاص في المعاني والعلل وجمع الهمة والفكر. وإذا قلت: ماذا قرأت في التوحيد والسنة؟ قال الطحاوي، أو قال: هل تراني مشرك؟ أو قال: قرأت فتح المجيد منذ 20 سنة، أو قال: يكفي من التوحيد، أو التوحيد فهمناه، وهكذا لا يعرض التوحيد على قلبه وفكره، ثم في النوازل تراه أقرب الناس للبدعة والكفر، نسأل الله العافية. قال الشارح: وهذا كله من عدم التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. ثم قال: من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ يعني التوحيد كالإيمان لا منتهى له، وهو مركب من أفعال وأقوال واعتقادات، فلا بد من غفلة أو رياء أو شرك أصغر، فلا يزعم أنه موحد بكل تفاصيل التوحيد بحيث أنه ترك صغير الشرك وكبيره جملة وتفصيلة، لأن التوحيد مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب وهكذا. قال الشارح: أصله معروف وهو عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت، لكن له أقسام وفروع وشعب، وضده الشرك، له فروع: شرك أصغر، شرك أكبر، شرك إرادات، شرك خفي، شرك ألفاظ وهكذا. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من سعته أنه لا يكفر. قول الشيخ هنا: المسلم المجتهد، أي المتأول، لا أنه من أهل العلم والاجتهاد، لذلك قال في التوضيح والتتمات: ولذا قوله المسلم المجتهد يقصد به المعذور حتى يخرج غير المعذور، وسبب التقييد حتى لا يقول قائل: إن المسلم إذا وقع في الكفر لا يكفر، وإن العالم إذا وقع في الكفر لا يكفر، وإن المجتهد إذا وقع في الكفر لا يكفر. هذا كله باطل، وجعلها هكذا بإطلاق دون التقييد الذي ذكرنا فإنه يؤدي إلى رد النصوص القطعية. فالحاصل أن قوله هنا، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة الكفر، فهذه في المسائل المشتبهة التي قد تلتبس على بعضهم، فيلتبس عليه دخولها تحت النهي العام وصدق حد الشرك عليها، بحيث إنه لم يتصورها على الوجه الصحيح، كبعض النوازل في مسائل المحاكم الوضعية مثلا وما جورها. وعلى العموم فإن كلام الشيخ هنا مبني على كون طلبهم طلبا لفعل شرك أصغر لا أكبر، فلا يصح لمن يعذر بالجهل أن يستدل بكلام الشيخ هنا، لأن الشيخ الباب عنده حديث ذات أنواط كله من باب الشرك الأصغر، ولكن بحمد الله يصح لمن يكفر المشركين أن يستدل بهذه القصة، لأنه لما كفر ولما ذكر هذا في الأصغر فمن باب أولى وأحرى أن يكون في الأكبر. ثم قال بعد ذلك: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في إنكاره على أولئك في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ونهى بهذا بحمد الله تعالى، تم لنا رد الشيخ رحمه الله على الشبهة التاسعة، وهي من أهم ما في الكتاب. ونواصل الكتاب بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، ونقف على هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.